ان كان الخير في التعجيل عجله الله. اذا كان ربنا عالم ان الخير ان يعجل لك الدعاء يعجله في الدنيا، اذا كان عارف ان الخير في التاجيل يأجله للاخرة ليكون في ثوابك حسنات يوم القيامة. وبعدين ما تظنش ان مسألة الدعاء انت قاعد بتقول هتروحت شاية وتروحت قهوة، ابدا. ما تظنش انك هتقول يا رب انا عايز 1000 جنيه وعربية شفرليه وطقم فوتيه وربط انتريه وعمارة محرم بيه، وبعد ساعة تبص تلاقي الامين جبريل بيقول هينزل الامين جبريل يقول لك خد السكة اصرفه. ازاي الكلام ده؟ ده فعل ربنا مبني على الحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ما يمكن لو نزل من جبريل بال1000 جنيه وقال لك روح اصرف دلوقتي، يمكن بعد ما كنت فيه تقعد معنا في الجامعة مش هتشوف وشنا بعد كده. احنا حديث من معنا ايه؟ احنا لا بنقدم قهوة ولا شاي، احنا هنا بنقول هنا مدرسة محمد. هتاخد بعضك وتشوف لك كازينو. دي الحسر ياكلها الاسبوع ده حاجة من شر المصائب وما يضحك. لما قال الصلاة على النبي محمد. واحد من الجماعة الاغنياء في القاهرة ساكن في حي الدقي. وبعدين خد بعضه عشان يقضي ليلة حمراء في شارع الهرم. راح حضر الليلة والرعاه صراها في قدامه هو معجب بيها. عرض عليها انه يقضي معاها ليلة، قالت له انا ممنوعة من الاتصال بالزباين. طيب. واحد من الصبع جنبه عرف ان عينه زلة وزيغة في الرقاصة، قال له اسمع انت عرفته؟ قال له اعمل معروف. قال له تدفع كام؟ قال له ادفع 100 جنيه اجرة الليلة وادفع لك 10 جنيه سمسرة. ما تدفعها لي من تحت الارض. قال له يلا بينا. شوف البلد ماشية ازاي؟ شوف الدنيا ماشية ازاي؟ ناس تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الطقم يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. واحد فلوسه مضايقاه مش عارف يرميها فين مصيبه. الراجل النصاب غضب وبالعربية الملاكي وقال له انتظرني العمارة بتاعه الفنانة هنا. صار انتظر امتى؟ قال له حالا على جناح السرعة. ما هو قبض 110 جنيه. قبضته على رأي الوائل الجبع اللي بيكتب نص كلمة مسمي الجنيه لحلوح. اهو قبض 110 لحلوح. سمعت له صلاة على النبي محمد. قال له انا حاطه على لسانك دلوقتي. طيب الراجل منتظر بالعربية الملاكي والتاني فوق دخل من باب وطلع من باب. ينتظر لغاية الفجر مثلا ان هو ينزل مع الصيف اللي هو عايزه مفيش فايدة. واذا النور نذير طالع واذا الفجر مطل كالحريق واذا الدنيا كما نعرفها واذا السيار كل في طريق. ويقول له دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا عاريا حافي. ما بين فرصة عين وانتباهتها يغير الله من باشا الى الكافي. احد منتظر لغاية الحج ان السمسار ينزل روح. وبعدين شوف يبلغ بيه التبجح ان يرفع شكوى ضد السمسار. يقول اللي نصب علي ب110 وحددت لهم جلسة في احدى محاكم القاهرة. وبعدين القاضي حكم ببراءة النصاب وقال ان القانون لا يحمل مغفلين وهذا مغفل. لما حصل الصلاة على النبي محمد. قال العالم بس عالم مش لاقية تلبس مداس في رجليها ومش لاقية جنبية تبصر جسمها وعالم صارانا في شارع الهرم. وانا من رأيي اني لا يمكن نصر ربنا يتنزل

كان ضامنا على الله ان يدخله الجنة. بيقول له وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. بس مش اي ولي. قال له اجعله رب رضية. ما هي الاولاد كتير. انما في ولد اول ما بيتفكر بيقول لا اله الا الله. ولد ثاني اول ما بيتفكر بيسب الدين. ولما يسب الدين تبقى امه فرحانه قوي وتقول يا فلان ده انا هبشرك ببشرى هتضر حسرك. ايه يا ام فلان؟ تقول له مش حوده بقى يسب الدين. يا سلام يبقى يوم عظيم ان حوده فكر وسب الدين. سب الدين يا ابوك يا حوده. يسب الدين لابوك. تقف على وش ابوك يا حوده. يديله سفه زي ورقه قدامها ام عشره ازاي. الله يبارك لنا فيك يا حوده. ايوه يا ابني. سفح من ظهر السفه. هذه التربيه. تعال شوف التربيه بتاع الزمان. شوف التربيه بتاع الزمان. النبي كان بيقول لاحقه سبعا واسبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اتركه بعد ذلك. سبع سنين تلعبه. سبع سنين تعلمه الادب. سبع سنين تتخذه صاحبا لك. تاخد رايه في الاشياء لانك انت تبني كل سن حقه. انما اول ما يتولد ما تحطوش في الغربال وتدوخه لان بكره هيدوخ في الست قرات. انما علمه الاول كلمه لا اله الا الله. اول ما كان يتولد المولود كان النبي يامر بان يؤذن في اذنه اليمنى وتقام الصلاه في الاذن اليسرى. عشان اول صوت يصل الى قلبه هو صوت لا اله الا الله. صوت التوحيد. وبعدين اختار له الاسم الحسن. اختار له اسم يشرح صدره. ولذلك ربنا قال له انا نبشرك بغلام اسمه يحيى في معنى الحياة. والنبي بيقول خير الاسماء ما عبد ولا حمد. سميها عبد الله وقلنا لله 99 اسما. 100 الا واحدة. يعني اسماء ربنا 99. فهات كلمة عبد بجانب الاسم يطلع اسم عظيم. انما اذا كان الولد مولود في حي ارستقراطي يقول لك استنى ما نشوف دليل التليفون عشان نشوف مش عارف اللي يسمي بنته مش عارف نيفين. نيفين ايه؟ ايه نيفين؟ ايه نيفين وايه؟ ومش عارف رشا بقى يعني خديجه وفاطمه وعائشه. والكلام ده كله خلاص انتهى. يعني خلاص احنا دورنا في الاسامي ما لقيش غير هذه الاسماء. وبعدين اذا كان في حي بلدي سميته يقول لك خيشه. خيشه خيشه فيها اخويا. قال عشان يعيش. طب ما هو لما يكبر حي صاحبك البلاط هو احنا يعيش ايه؟ هو ملك الموت بيخاف من الخيش؟ ابدا. كنا كلنا سمينا خيش. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. تطلع له من شارع الازهر يقابلك في الخليج المصري. يعني هتروح منه فين؟ ما فيش فايده. سميته ايه؟ يقول لك فلفل. فلفل؟ فلفل ايه يا راجل؟ يطلع الواد يبقى راجل كبير يقول له يا معلم فلفل وشه احمر ويبقى طبعه حامي لانه واحد قرنه. سمعت له الصلاه على سيدنا النبي محمد. واحد بك النهار اتولد له ولد سماه ايه؟ سماه كعبلها. كم سميته كعبلها؟ قال لك عشان يرضى عننا العين. قال ايه يرضى عنا؟ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اللي يمنع عنك الحسد ويمنع عنك الشر هو القرآن الكريم. قال قبل ما تنام ما تقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وبعد ما تقوم من النوم اقراه. الثلاث صور دول عباره عن تحصين متين ضد الحسد وضد كل شر. ولما تعرف ان فلان بيتمنى لك الشر اول ما تشوفه في سرك اقرا الصورتين دول. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اقراهم في سرك ليحفظك الله من كل سوء. فتسمعني الصلاة على الحبيب النبي. زكريا يا رب أن يكون لي غلام.